إذاعة الدرفي من القاهرة تقدم طريق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا نعيش مع عنترة بن شداد. هذه نار عبلة يا نديمي، قد جلت ظلمة الظلام البهيم، تتلظى ومثلها في فؤادي نار شوق تزداد بالتضريم. أضرمتها بيضاء تهتز كالغصن إذا من ثنى بمر النسيم، وكسته أنفاسها أرج الند، فبتنا من طيبها في نعيم. كاعب ريقها ألذ من الشهد إذا ما زجته بنت الكروم. كلما زقت باردا من لماها خلته في فمي كنار الجحيم. سرق البدر حسنها واستعارت سحر أجفانها ضباء الصريم، وغرامي بها غرام مقيم، وعذابي من الغرام المقيم. واتكالي على الذي كلما أبصر ذلي يزيد في تعظيمي، ومعيني على النوائب ليث هو ذخري وفارج لهمومي. ملك تسجد الملوك لذكراه وتومي إليه بالتفخيم. وإذا سار سابقته المنايا نحو أعداه قبل يوم القدوم. تعنفني زبيبة في الملام على الإقدام في يوم الزحام، تخاف علي أن ألقى حمامي بطعن الرمح أو ضرب الحسام. مقال ليس يقبله كرام ولا يرضى به غير اللئام. يخوض الشيخ في بايا ويلما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود ويلقى حتفه طامي. فلا ترضى بمن قصص كل وتقنع بالقليل من الحطام. فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.